التي أنفقت عمري في جمعها؟ ينظر العبد إلى كفة حسناته فيراها فارغة، فكان يده يعض على يديه من الندم ويصيح يا رب أين صلاتي لا أجدها؟ رب أنا كنت بفوت فرض في المسجد، فين صلاتي؟ لا أجدها في كفة حسناتي. أين صيامي؟ لو كنت بصوم الفرائض والنوافل. أين حجي؟ لقد حججت كثيرا. أين عمرتي؟ لقد اعتمرت كثيرا. أين بري بأمي وأبي يا رب؟ أين صدقاتي؟ لقد بنيت مساجد وكفلت يتامى. أين قرآني يا رب؟ أين علمي؟ أين دعوتي؟ أين هذا كله؟ أجيبه الملك، ذهبت حسناتك إلى خصمائه. وكأني به ينظر في كثرة سيئاته فيجد سيئات الجبال سوداء فيها خمور وزنا وربا وموبقات وما عرفها في حياته، فلكأني به يصيح يا رب في كثرة سيئاتي سيئات أنا ما عملتها، أنا ما شربت الخمر في حياتي يا رب، أنا ما زنيت قط في حياتي يا رب، أنا ما أكلت الربا قط في حياتي يا رب، من أين جاءتني هذه البلايا؟ من أين جاءتني هذه السيئات؟ فكأني بالملك أجيب علي، هذه من سيئاتي من ظلمتهم، من ضربتهم، من أكلت أموالهم، من قذفتهم في أعراضهم، هذه سيئات من سفكت دماءهم بالباطل، الله حسرتنا. على عبد أعلن إفلاسه في الآخرة، الله حسرتا. على مليونير بالحسنات يعلن إفلاسه في الآخرة. انت عارفين المصيبة الكبيرة في ايه يا اخوانا؟ عارفين الإفلاس يعلن امتى؟ بعد اجتياز الصراط، الصراط بأهواله المنصوب على متن جهنم، الضيق المظلم المآل لسوك السعدان بالحسد وبالخطاطيف والكلاليب الذي تخرج فيه أعناق من النار تخطف الجبابرة، بعد اجتياز أهوال الصراط. خلاص عدينا بقى نرس في قنطرة المظالم، في حاجة اسمها قنطرة المظالم بعد الصراط. طبعا اسمع، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. عدينا من النار اللي في الصراط، عدينا خلاص، لأن منكم إلا واردها، عدينا الحمد لله بسلام، ربنا جان الحمد لله. ايوه بس في قنطره اسمها قنطره المظالم بين الجنه والنار. اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطره بين الجنه والنار، فيتقاصون المظالم، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فإذا نكموا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، فكم من مجتاز للصراط عند قنطرة المظالم تثنى حسناته وتطرح عليه سيئات في الجبال ثم يعود إلى النار ويرمى فيها. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من حسرات الآخرة. اللهم اعف عنا يا رب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أخرجنا من الدنيا ولا يطلبنا أحد بين يديك بمظلمة، اللهم اغفر لكل أصحاب الحسنة علينا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. هذا مليونير مفلس أتى بحسنات كالجبال ما نفعته. أيضا من أصحاب الملايين الذين سيعلن إفلاسهم في الآخرة اسمع، أخرج ابن ماجه وصححه المنذري في التلغيب والبصيري في الزوائد هم في السلسلة الصحيحة تحت رقم 505. عن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء سيجعلها الله هباء منثورا. ناس في الآخرة بيدي الحسنات حتى جبال الحجاز، مليارات الحسنات، بقول لك مليارات، أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. لا تصلي في الليل، أنت مجتهدة في العبادة. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ما العمل إيه دول؟ ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الواحد من هؤلاء إذا لقيك احسبه خلا وفيه، مصاحبا كريما، صديقا صدوق، يلقاك بوجه أبي بكر على قلب أبي لهب، يلقاك بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم، يلبس لنا مسلك الضأن على قلوب الذئاب الضواري، إذا رأيته ذكرك بالصحابة يتمتم وينكسر، فإذا خلى بنفسه تحول إلى إبليس. طول الليل على المواقع الإباحية، على المواقع القادرة على الإنترنت، طول الليل في موبقات، إذا خلى بنفسه عبد من الذنوب عبد، وغرق في كل المعاصي. وأمام الناس من الصالحين من العباد من الزاهدين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في حديث آخر عمل إشكال عند الضبط، الناس دي حسناتها لن تقبل في الآخرة لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ذاك حديث رواه الشيخان في الصحيحين. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالعمل ليلا ثم يصبح وقد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه، يصبح يكشف ستر الله عنه. إنسان فاجر وقح بجح، عمل ذنب ولم يره إلا الله، يصبح يفاخر بالذنوب. تعال أنا عملت كيت وكيت وكيت وكيت وسويت هوايل وعملت أشياء، ده ما شكش إلى الله. يعني من أعظم شروط التوبة الندم. يقول لك: أنا كنت زمان ما أطلع السنة ودينها، أنا عرفت لساء بعدد شعر رأسي، ده أنا كنت بعمل عمايل، ده أنا كنت بشكر إلى الله الحمد لله الذي تاب علي. والله ما تبت، والله ما تبت. توبة الندم أعظم ركن التوبة الندم. كلما تذكرت الذنوب التي فعلتها يحترق قلبك غما وكمدا وأسى. إزاي أنا عملت كده؟ إزاي أنا كنت أعمل هذه الأشياء؟ أنا متفاخر؟ الإشكال ربنا عز وجل ذكر إن الناس اللي هيفلسوا في الآخرة، يعني ذكر إن منهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. وهنا قال لك إن تنتهر بالمعاصي هالكة. هل يوجد تعارض؟ هل يعاقب اللي يجاهر؟ هل يعاقب اللي بيعملها الوحش بالسر؟ هل هناك تعارض؟ أحد المشايخ الأفاضل سأل الشيخ محمد حسان وكنت موجود عن هذا السؤال، فأجاب إجابة رائعة: ما فيش إشكال، أما الذي فعل الذنوب في الخلوات فقد انتهك القدر عندما جعل الله أهون المنظرين علي وإلي، وأما الذي جاهر في المعاصي فقد هتك الستر الأول، هتك القدر، والثاني هتك الستر. الذي يفعل معصية في الخلوات لضعف بشري هذا يتوب الله عليه. كتاب الدم الذي يفعلها في الخلوات متعمدا وتصبح له عادة هذا هو الهالك. الأول هتك القدر والثاني هتك الستر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرقبونه بالسر والعلن والانتصار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ نعم بخير حال والحمد لله. نسأل الله أننا نحب الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحبك. ونحب الله كل مشايخ قناة الرحمة. حياك الله. والله العظيم أننا نحبكم ولا ترى الله لكم الجنة والفردوس الأعلى يا شيخ. اللهم آمين والسامعين والمشاهدين. يا شيخ بخصوص كلامك الآن الذين يأتون بأعمال تجيب تجير ثم يصبح حداء منثورة. نعم. كيف أوفق بينها وبين الحديث بما معناه إذا بديتم تنفصلوا يا شيخ؟ يعني إذا أنت الآن ما أدري بشيء بمعصية أي مدلي إذا بليت حفظ عام أرسوس عن كل ما أظلم معناه وإنك مدلي بشيء فاستفر. يعني لا تفرح نفسك كل وحدك. الله سبحانه وتعالى يستر العبد طالما أنه ليس مجاهر. يعني هناك فرق بين المجاهر الذي يصبح ويعلن ذنوبه وهناك فرق بين الذي يخشى وهو يفعل الذنب يخشى من الله وخائف وتجده يستعد وخائف من الخوف يا شيخ. وفقنا هذا وذاك وجزاك الله خير يا شيخ. هذا سؤالي وسألت وراك كانت الإجابة على حديث آخر. هل هي واضحة يا شيخ؟ كل واضحة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك. لي سؤالين عند حضرتك. مالي حمي. أول سؤال معلش يعني عذرا، هل يجوز ان احنا نشاهد المصارعة؟ حاضر. سواء الرجال او النساء، يعني احنا نتفرج مثلا على مصارعة رجال او النساء سواء هو حتى في مصارعة النساء؟ نعم؟ في مصارعة نسائية؟ مصارعة النساء او النساء طيب. يعني حاجة حاضر. السؤال الثاني بعد اذنك بالنسبة للملابس اللي الواحدة ترتديها في منزل اهلها حاضر قدام اخواتها او امها هي تكون الشرعات يعني بيقيدني وانا بقول ان مفيش حد غريب انا عايزه يعني اجابه وفيه عشان ما يكونش في مشاكل والله فيك. اللهم صل على النبي. في كبار. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الشيخ مسعد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤال حول موضوع الحلقة. فضل. بالنسبة إنسان أنا أذنب الذنب وكنت مقتبل عمري معنى ما رحت كله نشهد الذنب وهن ما لهم خبر يعني. حبيبي في الله أرجو تعيد السؤال مرة أخرى. لا. نعم. أنا أذنبت معهم ذنب. نعم. هن ما لهم خبر. أيوه. كويس. والشيء من قديم يعني أنا كنت بداية عمري. نعم. شلون يعني إنه ما بحسن أبو حلو فيه. حاضر. إيه وفي عندي سؤال حول حديث سمعته إذا في مجال. حاضر. في سمعت من الشيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على بيت فوجد عنده الآلة اللي تحرثوا فيها يشتغلوا بالزراعة. نعم. إيه فقال ما دخلت البيت إلا أورثت الذل. أي حاضر. أجيبك إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. بالنسبة بمناسبة الصيف يعني. الصيف. وحلول المصايف. حكم المصيف حتى لو للمرأة المنتقبة حتى لو نزلت بالنقاب. حاضر. وفي الصور التي تعلمها. جزاك الله على خير. هذا ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خير حال. تفضل. بعدين حضرتك بس عايز رقم حضرتك في امر الضروري ان شاء الله. خدوا من الكنترول ما تقفلش السكه وفي الكنترول هيدولك ان شاء الله. يا شباب السلام عليكم. المستني بارك الله فيك. اقول من محبطات الاعمال

روى أحمد والحديث رواه ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال الرجال تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. لا يقبل عمل قاطع رحم. لا يقبل عمل قاطع رحم. جماعة يقول لك الأقرب عقارب. لا حد أروح أشوف عمل قاطع رحم تجلب اللعنة. قاطع الرحم سبب في عدم قبول العمل. لذلك بسبب إعلان الإفلاس في الآخرة النفاق يعني الأكبر. اسمع ربنا ماذا قال في المنافقين. قال تعالى في سورة الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى أن قال أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا وأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. لذلك من أسباب محبطات العمل موالاة غير المسلمين لمصيبة كبيرة قوي قوي قوي. موالاة غير المسلمين يعني ايه موالاة غير المسلمين؟ ما معنى الولاية؟ الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والإحترام. موالاة المسلم للكافر بنصرته على المسلمين بمهانته بالتقرب إليه بحبه. المطلوب مني أن أكره كل كافر وكرهي لا يحملني على ظلمه. ما أحب يشتم أبويا ليل نهار أحبه. طب واحد ليل نهار بيعبد غير ربنا بيعبد بوزة صنم بيعبد ضرة بيشتم ربنا أحبه إزاي؟ ده ربنا قال لي اكرهه. النبي قال لي اكرهه. روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق حرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. كرهي للكافر لكفره لا يحملني على ظلمه. قال تعالى لا يجرمن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اسمع إلى قول ربنا ويبين أن مولاة الكفار تحبط العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. موالاة الكفار حبط العمل حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يرتبون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من صور موالاة الكافرين في عصرنا الحديث واحد الرضا بكفرهم بعدم تكفيرهم بتصحيح مذهبهم. بس يا عم كل واحد بيعبد ربنا يا عم الله يا عم انت لك دين وانت دين وانت دين وكله حلو. حتى رسخوا في اذهان المسلمين ان اليهودي الذي كفر بمحمد ممكن يخش الجنة ما بيعبد ربنا. كذلك النصراني الذي كفر بالنبي محمد خلاص الجنة ونعمة. لا يا حبيبي الايمان ان تؤمن بكل الرسل وبكل الكتب انما ايمان مجزء ما ينفعش في الاخره. فمن صور موالاه الكافرين تصحيح مذهبهم الرضا بكفرهم. اثنين اتخاذهم اعوانا وانصارا واولياء من دون المؤمنين. ثلاثه مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. اوعى الدين على حساب دينك اوعى. من صور موالاة الكافرين مجالسة الكافرين والدخول عليهم في وقت استهزائهم بدين الله أو إظهار كفرهم بالله عز وجل. ازاي؟ مش ربنا قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ انكم اذا مثلهم. اسمع واحد بيشتم ربنا وقاعد ساكت وبيضحك، ايه اللي قعدني اصلا؟ ايه اللي دخلني اصلا؟ خمسه تلاوى عليه استثمار الالفاظ الحسنه، حكماء الماء عظماء ساده كذا كذا، ربنا وصف الكفار في القران بالسفهاء والصم والبكم والعمي وصف شديده. اذا سكنا معهم في ديارهم وبلادهم وتكسير سوادهم من غير ضروره. ما هاجرش انا البلاد الاسلاميه واكون حياتي كلها في بلد غير مسلم من غير ضروره، لا انا داعيه ان تخش في الاسلام على ايديا ولا دكتوراه، في ضروره. سافر للعلم للتخصص للدعوه للتجاره ارجع، لا تنفس الا لضروره شرعيه. كل هذه صور من صور موالاه غير المسلمين، صاحبها مهدد بان يحبط ربنا عمله. لذلك من محبطات العمل ولا شك الردة عن دين الله عز وجل. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لذلك معنى تفضل يا شباب، لذلك من صور من أسباب إفلاس العبد في الآخرة قتل الأنبياء، قتل الدعاة المصلحين، ظلم العلماء. اسمع إلى قول الله، قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس العلماء فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قتل الأنبياء، أشهر أمة قتلت الأنبياء أمة اليهود. قتل العلماء، أشهر أمة قتلت العلماء هم اليهود. قتل العلماء، ظلم العلماء يحبط العمل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. لو سمحت حضرتك بس لو في شخص كان ضايقني أو يعني عمل فيا شيء وأذاني وأنا اخترت الشخص ده، يعني ذكرت هنا فيه بشخص تاني وندمانة وبستغفر. ذكرت شخص تاني على سبيل إيه؟ نعم؟ ذكرت الشخص الثاني على سبيل انه يقضي بينكما في الخصومه؟ نعم. يعني ذكرتي الراجل اللي ظلم الجد الاخر من باب انك تفضفضي عن نفسك ولا عشان يفصل بينكما؟ لا، من باب انه مش يفصل بيننا ولا حاجه، من باب ان كنت مثلا ان هو نسيت او زي ده بقول له هو عمل فيه كده. حاضر. سؤال ثاني يا شيخ علي. حل اهل الزوج بالنسبه لي انا في اولادي. حاضر. وجيلتي ان شاء الله. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت الشيخ ثلاث اسئله سريعه بس. اتفضلي. الاولاني انا عايز اعرف معنى المقصود يكون اشد القران والقران يلعنه، عايز اعرف حديث ولا لا؟ حاضر. وعايز اعرف معناه ايه بالظبط؟ حاضر. والسؤال الثاني اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان احد الناس عندها بني مكرم مصورون، المقصود بالمصورون هنا ايه؟ حاضر. الثالث عايز اعرف المشروع بتاع الغسل المعني اسمه احلال السفلي، ده حلال ولا في شبهه ربا؟ الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستخلف يا شباب؟ السلام عليكم. صل ابن مستخلف. قلت ان ايذاء العلماء من المصائب الكبار وعواقب وبيله. اسمع يا عبد الله إلى قول ربنا، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وبنت المؤمن تؤدي الداهية يا ناس واحد حبس القطة ظلما حبست عنها الطعام والشراب فدخلت فيها النار. لما قصد الحديث النبي الذي قال فيه قال الله عز وجل حديث قدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من يقوى على محرمة الله عز وجل. نقرأ حديث النبي الذي رواه أبو داود وهو صحيح وفيه إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن اللي بيحب ربنا يحب حملة القرآن اللي بيعظم ربنا يعظم العلماء. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقصد السلطان المقصد من حبنا لربنا من إجلالنا لربنا نحترمه نحترمه نوقره ندعو له. لذلك من محبطات الأعمال ترك صلاة العصر. قال الإمام أحمد والبخاري والنسائي عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. يا الله من ترك صلاة العصر حبط عمله. في معنى الحديث قال أهل العلم أي حبط يعني بطل كمال ثواب عمل يومه. ساعات نصلي في الجماعة والظهر في الجماعة وتنوم بدري فصلاة الجنازة وقعدت القائد والدك على الصبح وادعي لي يا حجة وعملت وعملت وست العصر كده من ساعة بلا عذر الماتش شغال وبعدين نرجع العصر مع المغرب. يا سيدي عمل يومك النهارده كله محبط من ترك صلاة العصر حبط عمله يعني كمال ثواب عمله في يومه هذا. هناك أعمال معلقة على شروط لا تقبل حتى نأتي بالشروط منها وأخرجه الترمذي في سننه والحديث صحيح على شرط مسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقهورة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قريتها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. العادة ربنا على مزاجه وعمل باطل ما ينفعش يا حبيبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأسوة والقدوة من سيدنا محمد. فجماعة البدع عملهم باطل تعتق لربنا ما تنفعش إلا عن طريق النبي محمد بلا كرونة دي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول اثنين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحب يصلي ويجحد الزكاة. بكر الصديق حارب مانع الزكاة اعتبرهم الكفيل لازم دي معادي عندك مال فيه زكاة لازم تطلعها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثلاثة أن اشكر لي ولوالدي صلي ما شاء الله وفي دماغك زيدي قد كده وكل سنة حج وعمرة وحالك مع أبوك إيه؟ خطان. حالك مع أمك إيه؟ حضيض. انت تحت انت ما شكرتش ربنا ان ربنا قال لك ان اشكر لي ولوالدي دي مقرونه بدي دي مرتبطه بدي دي مبنيه على دي. لذلك ابن ماجه وابن حبان الطبراني باسناد حسن وله شواهد عن ابن عمر وعن جابر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه عن ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة. مين دول؟ خابوا وخسروا إمام قوم وهم له كارهون وحد فارض نفسه على الناس فرض لا يجيد القراءة لا يجيد الخطابة هو كده بعافية كيف تتصدر لأمر لا تحسنه قال غيرك. إنما لو يسرها لأنه بيطبق السنة هم هذه البدعة كرههم له لا يضره. إمام قوم وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان يعني لسبب شرعي ما لم يكن ظالم لها صلاة مش مقبولة وأخوان متصاربان وخيل بغضاء وشحناء أصلاً غير مقبول حد من الصالح قال أخرج ابن حبان وابن خزيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة ولا حسنة ترفع لهم إلى السماء. العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم. العبد الهربان عبد العبيد. والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها. والسكران حتى يصحو. أحد مسطول بيصلي. الصلاة مش مقبولة. مش ربنا أقرب الصلاة أنتم سجارة حتى تعلموا ما تقولون. لذلك من أسباب إفلاس العبد في الآخرة أن يعبد ربنا بعبادات مالية من مال حرام. ساعدت بحج كل سنة بفلوس الربا إن شاء الله لك أنا كل سنة بحج ومرابي. ساعدت بيعمل كل سنة عمر الدين برشوة منتشي أو برشو كبير من أمس حرام يأكل أموال المسلمين. كل سنة ما شاء الله بيحج ويعتني ما شاء الله مرابي منتشي شغال شغل حرام كسبه من حرام. أو يا سيدي كبر على الحج أربع تكبيرات كتكبيرات الجنازة. انت تخلع ربنا يعني هو تفكر ربنا عنده غسيل أموال. اسمع يا سيدي هو مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اديني مسجد وبيد فلوسه من الرأس والأغاني تحجلي فلوس الرشوة عامله لي مائدة الرحمن من الرأس الناس بتهرج. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية هو ضعيف لكنه شاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاج بنفقة خبيثة ونادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك. مالك حرام مالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. لازم العبادة المالية تكون من الحلال عشان ربنا يقبلها إلا لن تنفعك في الآخرة يا عبد الله. أنا على مدار ثلاث حلقات تكلمت عن مشبطات الأعمال. عايز إخواني بقى يجوا على موقع قناة الرحمة شوفوا الحلقتين الأولانيين وضموا إليها حلقة المليونير المفلس وشوفوا هذه الألغام التي تفجر الأعمال وتجعلها هباء منثورة ليحذروها. من بعد عرفت الشر لا للشر ولكن للرقي. الأسئلة أخي بيقول لي كيف أوفق بين إذا بليتم تستتروا وفي الحديث إن من أمتي أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال سهام بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. الجواب قلت هذا الذي فعل هذا الذنب في خلواته بسبب الضعف البشري ولم يتعمده ويتوب وينصلح ثم تضعف نفسه ويقع ثم يجدد التوبة ثم يقع هذا خارج من الوعيد. المثلان في إنسان يمثل على الخلق أنه من الصالحين وفي الخلوات من أفجر الفاجرين هذه مصيبة المنافقين. هذا الذي يصيبه الضعف البشري ويتوب ويندم وينصلح ثم يسقط ثم يقوم ثم يسقط ثم يقوم فهذا إن شاء الله أسأل الله أن يتوب عليه وأن يكون خارج هذا الإطار. هل يجوز مشاهدة المصارعة؟ في مصارعة نسائية في حريم كمان بيضربوا بعض في المصارعة مصارعة رجالية الراجل بيطلع عريان تماما إلا من خرقة تصل القبل والجبر. أختي اسألني ينفع نشاهدها؟ أنا هذا سؤال حرام طبعا حرام يا أمة الله حرام حتى على الراجل يشوف المصارعة دي حرام على الرجال أن ينظروا على الرجال في هيئاتهم في المصارعة على ما أعرف وحرام على النساء أن يشاهدن مصارعة النساء على حال النساء كما يقول البعض. المرأة خارجة بثياب يستر السوءات فقط وعلى تضرب في التل مش مصارعين الناس كلها كدت حرام وليكون عليهم اللي عايز يتبدأ هذا حرام. الملابس التي ارتديها في قدام ابويا واخواتي كوني على ثياب مهنتك في البيت العاديه وهي مرحرحه كده في البيت في الصيف، ايه اللي بيظهر منها؟ الذراعين مثلا، الراس والعنق واعلى الصدر كده على راحتها، جزء من القدم وجزء من الساق لحد ركبتها مثلا. ماشي، أن تجلسي بهذه الهيئة أمام الأخ والخال والعم وابنك وابن أختك وابن أخيك لا إشكال، عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، وكذلك هي عورة المرأة أمام المحارم من الرجال، هذا قول الجمهور. وبعض أهل العلم قال عورة المرأة أمام المحارم من الرجال أن يروها في ثياب مهنتها، يعني ما يظهر منها عادة في بيتها، الله أعلم. آخر يقول أذنبت ذنبا مع ناس من قديم فماذا أفعل؟ لو الذنب يتعلق بذنوب مالية تحت فلوس لازم ترجع فلوس، يعني يا شيخ أروح أقول لهم أنا سمعتكم أمر ستره الله علي لأنها تفضح نفسك، أعمل إيه؟ زي ما سمعت يا حبيبي من غير أن يشعروا، رد الفلوس برد من غير ما يشعروا، ولا احنا جدعان في الشيطانة بس، انا خدت الفلوس من غير ما يحس، رجعها من غير ما يحس، حط الفلوس في جواب مستعجل مسجل وفاعل خير، اتصرف، حط الفلوس في بيته، ابعت حد من الصالحين المقربين وقول له ود الفلوس لن تعد حيلة ان شاء الله. كل ذنب يتعلق بك وقفته في عرضه قل له سامحني، اذا عرفت توصل اليه قل له سامحني. يا عم الشيخ يعني اقعد معاه واقول له انا اختلفت، انا قلت انك مش راجل، مش كذا، هيدعني، خد منه صريحتك دي بذكاء. ازاي يعني؟ قل له يا اخي الناس بتموت، فاكر الحاج محمد؟ قال الله يرحمه كان راجل طيب، والحاج احمد يوه الله يرحمه كان راجل طيب برضه، والحاج فلان امي الله يرحمها، كل الناس عماله تموت يا اخي، ومحدش ضامن بكره. شوف يا عم انت، قل له شوف انت لو عملت فيا اي حاجه وحشه انا مسامحك، انت عمرك ما عملت فيا حاجه وحشه بس انا مسامحك، انت مسامحني؟ هيقول لك مسامحك، لا سيما لو كنت عازمه عندك ومأكله لحمه وتشيخه بيت مانجا وتقول له انا مسامحك في اي حاجه، اشرب المانجا وانت مسامحني؟ هيقول لك مسامحك ومسامح ابوك. اتصرف، شغل الفهامه يا علامه. طيب يقول له الصيف المصايف نزول المرأة، يا اخوانا السباحة في البحر حلال ليست حراما، بشرط ان يكون في مكان منضبط بضوابط الشرع. انا مش عايز المرأة تروح المصيف خالص، لانها بتروح المصيف وتنزل حضرتها بالنقاط في المية، بمجرد ما تنزل المية الملابس تلتصق بحميها تخرج كأنها عريانة تماما. وبعدين اهل المعاصي يحتجون علينا، يا شيخ بتروح المصايف والله شفت واحد من الواد كده بنت العين معايا، وشفت الاخوات والله الاثنين معايا. ما اقولش السباحه حرام على الرجال او على النساء، لكن فين المكان المنضبط بضوابط الشرع؟ لو في مكان خالي تماما وحضرتك هتنزل البحر ومفيش حد شايف غير جوزك روحي، هو فين ده بقى؟ لو واحده عرفت تبعت لنا اتصال ان شاء الله عشان نروح. افرض واحد عنده فيلا وربنا موسع عليه وعامل حمام سباحه، ينفع مرات تنزل فيه؟ تنزل بلا شرط الزوجه، تنزل يعني المصايف ملقانه بالموبقات. ولا انسى ان في داعين كده امور وحليوه، المره المنتقبه تروح تصيف وتمشي على الشط كده بنيه صالحه، تمشي كده وهي ممكنه، لا هي الشيء الوحيد اللي ماشي على البلاج، ولما تنزل البحر كده تنزل ورجاله موجودين، تنزل تنزل بنيه العباده، وهي بتعوم تقول اسماء الله الحسنى، يعني تطلب دعاء يمين تقول القدوس الملك الرحيم الرحمن. ايه الدين العجيب اللي بيأتي بيه ده؟ وساعات تنزل وتقول قدوس حواليك عراه، ولما عينك تقع على واحده عريانه تقول ايه؟ المنتقم الجبار. ما ينفعش، ما ينفعش. رجل ظلمني هل يجوز ان اشكو منه؟ اه اشكي منه. سلطة اهل زوجي هل هم رحمي ام رحم ابنائي؟ هم رحموا ابنائي، لكن حبيبه حبيبي حبيبي، حبيبه حبيبي حبيبي، ترددي الى زوجك بصلة اهله من النساء يعني ووالده، لان ابوه ابوك. رب قارئ القران والقران يلعنه، انا لا اعلم صحه هذا الحديث، لا اعلم صحته في المعنى اللي فيه سليم. انسان بيقرا القران مراءة، انسان بيقرا القران للدنيا، لا ننسى أن أول ثلاثة يلقوا بهم في النار منهم قارئ قرأ القرآن وعلم العلم للدنيا فيؤتى به فيعرف ربنا نعمه عليه يقول ماذا عملت بها يقول قرأت فيك القرآن يا رب وتعلمت العلم وعلمته يقول كذبت إنما فعلت ليقال قارئ فيسحب على وجهه إلى النار الصنف ما القرآن منه بريء لانتهاه آناء الليل وأطراف النهار أشد الناس عذابا في الآخرة المصورون منهم هم الذين يصنعون تماثيل لإنسان أو لحيوان هم الذين يرسمون بأقلامهم وأيديهم هذا فيما أعلم والله أعلى وأعلم أن الصور الفوتوغرافية ففيها خلاف والصور اللي على الشاشة دي اللي انتم شايفينها العلماء أباحوها لأنها ليست تصاوير بالمعنى المفهوم المصور ليس له دخل اللي يرسمش بإيديه بيعمل وثم هي لضرورة ولمنفعة المسلمين أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا وأن يجعل عملنا كله صالحا وله وحده خالصا ولا يجعل لأي أحد فيه نصيب وأن يخرجنا من الدنيا كفافا لا يطلبنا أحد بين يديه في الآخرة مظلما اللهم زدنا ولا تنقصنا قل لنا ولا تكن علينا وعافنا واعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين آمين وصلوا على خاتم النبيين والمرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن بالنصيحة.